بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عودا إلى صلب الموضوع، ذكرنا أن مدرك قاعدة لا ضرر هو جملة لا ضرر، وهذه الجملة أدت إلى مقام النبوة في ثلاثة موارد. المورد الأول قصة ثمرة، وقصة ثمرة رويت بأكثر من شكل واحد، فواها الكليني عن عبد الله بن بكير عن زراره، وليس فيها زيادة شنو على نقطة. ورواها بعد ذلك بأحاديث وفيها زيادة، رواها طبيعي عن ذلك عن عبد الله بن مسلم عن زرار، فيها زيادة على نقطة. كل ذكرناه فيما سبق الذي عيده هذا اليوم منه. والشيخ الطوسي والصدوق ويا النقل الأول للكليني الذي ليس فيه زيادة على مؤمن. الشيخ الطوسي في التهذيب روى ذلك في الجزء السابع 146، والشيخ الصدوق وذلك في الفقيه الجزء الثالث صفحة 147. أجل، إن الشيخ الصدوق وفي الفقيه في موضع آخر غير سابق، فالثمرة وليس فيها جملة لا ضرر ولا ضرار. في الجزء الثالث من الفقيه صفحة 59 روى بسنده للحسن الصيقل إلى الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قصة ثمرة، وفي آخرها يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما أراك يا ثمرة إلا مضارة فاذهب، اذهب اذهب يا فلان، فلان من هو الأنصار، فاقطعها واضرب بها وجهك من خلال هذا يتضح أن قصة السمراء وردت في أحاديثنا بثلاثة أشكال: ألف ما يشتمل على جملة لا ضرر ولا ضرار من دون زيادة على مؤمن، ما اشتمل على الجملة المذكورة مع الزيادة لا يشتمل على جملة لا ضرر ولا ضرار قد يقال إنه بناء على هذا لا نحرز وجود جملة لا ضرر ولا ضرار في قصة سمرة بالتالي لا نحرز صدورها من النبي صلى الله عليه وآله لأن بعض النقل يذكر أنها صدرت والبعض الآخر يقول لم تصدر فتحصل معارضة في ذلك وبالتالي لا يمكن الحكم بشنو لتحقق الصدور عليه فدا وعليه فلا فلا شنو فلا يمكن الاستشهاد على قاعدة لا ضرر لما تفتت سمرة عارض النقل فيها قد يجاب عن ذلك أن المورد يدخل تحت باب دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، نحتمل أن الحق مع النقل المشتمل عليها ولازمه لازمه أن الناقل لقصة سمر من دون جملة لا ضرر قد اشتبه في النقل حيث سهى أن يذكر جملة سهى أن ينقل جملة لا ضرر. بين احتمال ذاك الشق الأول، شنو قلت أنا في الشق الأول؟ فنحتمل ونحتمل هذا أدل لذلك الشق أن الحق معه النقل الثاني الذي لا يشتمل على جملة لا ضرر، وبالتالي يكون ناقل للنقل الأول اشتبه وسهى تمل. قد اشتبه وسهى في الزيادة في ذكر الزيادة تبرع بها من فيه أهوى واشتباها. هناك إذن احتمال الزيادة واحتمال النقيصة، وعند الدوران بين الزيادة والنقيصة يبنى على أن الأصل هو عدم الزيادة، يعني عدم الأصل عدم الزيادة يعني أن ذكر هذه الجملة لا ضرر حق وصدق، والذي قد أنقصها قد اشتبه، وهو يعني الذي أزادها لم يشتبه في ذكرها. الأصل عدم عند دوران أمر الشيء بين الزيادة وبين النقيصة يبنى على عدم الزيادة، يعني أن ذكر الجملة حق ولا اشتباه. والوجه في ذلك لعله في تعبيري وقع شيء من هكذا بس اتهمت المقصود ما هو. والوجه في ذلك أن العقلاء في موارد احتمال زيادة والنقيصة يبنون على أن نقيصة قد حصلت اشتباها، اشتبهت النقصان والحد، ولا يبنون على من؟ على أن الاشتباه قد حصل في ذكر الزيادة بنكتة ونكتة ونكتة هذه السيرة العقلائية ونكتة هذه السيرة العقلائية. إن الأمر يدور بين غفلتين واشتباهين، احتمال اشتباه الشخص بتبرعه جملة من كيسه الخاص لم يسمعها أضعف من احتمال حذفه لجملة سهى عن سماعها أو عن نقلها. لأقوائية الاشتباه بالنقيصة يبنون على أن ذكر الزيادة لم يحصل اشتباها وإنما نقلها مطابق علما للواقع. وهذا معنى أن الأصل عدم الزيادة، أي أن جملة لا ضرر لم تذكر كزيادة من قبل الراوي اشتباها. بناء وهذا البناء العقلائي حيث لم يصدر رجع عنه من قبل الشارع فيكون مضيا. ومن هنا بنى جماعة من الأعلام على أنه متى ما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة دوريه على نبوريه على عدم الزيادة، أي صار التحديد بعد اسمه احنا حدثه، أي أن الزيادة التي ذكرت لم تكن زيادة واقعا بل هي صادرة واقعا. هكذا قد يقال، يعني هكذا قد يقال شنو؟ إن مقامنا يدور الأمر فيه بين زيادة جملة لا ضرر في النقل يحاول الوزن نقول ذكرت ثلاثة وبين أن تكون قد حذفت وبين النقيض في النقل الثالث والحق مع والحق مع النقل الأول والثاني لإفضالة عدم الزيادة فيتمسك لترجيح النقل الأول والثاني لمن يتمسك لإفضالة عدم الزيادة وإلا فبقطع النظر عن الـ عن الـ عن الـ الأصل المذكور المناسب هو عدم الجزم التصاعد وعدم الجزم وعدم الحسن بصدور جملة ما ضرر في قضية ويأتي إن شاء الله تتمة الحديث عن ذلك عن هذا المطلوب. هذا طبعه بالنسبة إلى النقل الأول الذي نتعرض علما إلى قضية الذي نتعرض إلى قضية تمر أرجو الاشتباه له جن على أن جنة لا ضرر تبرت من مقام النزول في موارد الكلام موارد الأول قطة الشبر جنة قطة الشبر في اختلاف بعض المقول تقول تبرت جنة لا ضرر بعض المقول تقول لا ما قدرت في الآخر هذا الأول المولد الثاني الذي تبرت فيه جنة لا ضرر هو المورد الثاني مسألة الشق فقد روى المشايخ الثلاث عن عقبة بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا قرفت الطرف وقال إذا قرفت قرفت الطرف وحدت الحدود فلا شفعتين وسائل الشيعة باب خمس من أبواب الشفعة حديث واحد وتوضيحا لمعنى الحديث نقول او شوي توضيحا نقول توضيحا لمعنى الحديث نقول الشفعة تعني او الشفعة المستفسرة ليس ما عندنا فيها الشفعة تعني انه لو كان شخصان شريكين في دار ولكل واحد منهما نصف المشاع اي نصف كلمة شنو غير معين عدتنا غير معين واراد احدهما ان يبيع شفته لشخص ثالث وباعها بألف دينار مثلا فالشريك الاول متى مطلعه على البيع المذكور يمكنه بسرعة أن يقول أعملت حق الشهر وبسرعة ذلك يتمكن من أخذ الشقة التي بيعها بنفس السر فيبدل أنت فيها وتكون الشقة المباحة له وبذلك سوف يمتلك يمتلك شنو يتميز بالإيجاب من دون أن يداحمه فيها أحد وهو أولى بالثلاث حصة شريكه من الأولى من الشخص الثالث الأجنبي هذا معنى حق الشرق والحديث يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرق بين الشرق بالأراضي والمساكن والحكمة في هذا التشريع ما هو لا ضرر ولا ضرر تزمة لا ضرر بينك كحكمة لتشريع الشرع ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا عرف في القرى أي حدة الحدود وحدة الحدود فإن العرف هي بمعنى الحدود وعرفت بمعنى شقطت وميزت فلا شقطة يعني ان الشقطة تختص بما اذا كان حق كل واحد مشاعا ولم يشخص اما اذا شخص وتم الاتفاق على ان هذا النصف الشمالي يبقى والنصف الجنوبي يبقى لا شفعة الثنتين. فإذا باح صاحب أحد النصفين نصفته لثالثين فلا يحق للغير إعمال حق الشفعة والصبح أن جنة وحدة الحدود عطوا تفسير على جنة وحدة فرق يا هذا بالنسبة إلى هذا المورد كان مورد ثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل البادية أنه لا يمنح فضل ماء يمنح فضل فلاح فقال يا ضرر ولا ضرر وصلاح الشيعة بلد طبعا من إحواء المواد حديث اثنين ولتوضيح محن الرواية نقول إن المناسب بدل ومسح الماء ومسح الجارحة نقعد بالفاتحة نقعد بالماء فإن المسح هو الثابت قال ابن الأثير في نهايته عند شرحه للحديث رضي أن يمنع نفح البحرين أي قبل ماهها بالطريقة أي قبل ماهها لأنه ينصح به العطش أي يروي ينصح به العطش أي يروى صحيح على أي حال لأنه ينصح به العطش أن يروي وشرب حتى نقح العين الراوي وأما بالنسبة على هذا فمعنى الحديث من ثلاث عبارات نبي كثير وعلى هذا فمعنى الحديث أنه صلى الله عليه وآله نهى من كانت عنده بئر وقبل من مائها شيء زائد عن حادثه مهما منح الآخرين من الآخرين من الاستفادة منها بل تفرق البيت أمام بقية الناس الذين لهم وأما بالنسبة إلى جنة لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل فلاح فقد اختلف في تفسيرها وأحسن ما قيله أن من قبل عنده ما أم بجريه فلا يحق له من منح الآخرين من الاستفادة بالفاضل لأنه لو منع فسوف لا يأتي الرعاة إلى تلك المنطقة لتأذاني نادي باعتبار أن صاحب البيت افتكر وإذا لم يستجد الرقاة تلك المنطقة فسوف يبقى ويتلقنهم مطار الحش الموجود في الصحراء سوف يبقى بلا من ينفتحه لي منفتح فالمنعوذ من فضل المرائيه يريد الانتماح من فالانتماح من فضل النائي يريد الانتماح من الاستفادة من الكلام الفاضل وعلى هذا فلان في جملة اليمنى هي لامو بكت انا دينا هي لامو شنو لام الحافظ لام الحافظ لام الحافظ يعني لا يمنع فضل ماحل فإن حافظة ذلك يسمو عن الانتماع من فضل الثلاث والشيء الثلاثي في يظهر منه تبني هذا التفسير حيث قال كل موضع قلنا أنه يملك البئر فإنه أحق بما فيها بقدر حاجته في شربه وشرب ماشيته وكثيب روحه فإذا قبل بعد ذلك شيء ولم وجب عليه بذله بلا حرام. وليس إلى أن يكون إلى أن يكون مطاعًا. وليس له منع الماء الفاضل من حاجته. حتى لا يتمكن غيره من رحل السلاح الذي يفرض ذلك الماء. بلا عاطف عبارته هذه المواضع ثلاثة وردت فيها جملة نظرة أزرار زاربي الصبح مما تقدم الصبح مما تقدم أن خيب على مؤمن لم يرد في رواية معتبرة السند إذ ورد ذلك في رواية شكرا لك يا وصحته نبي سحن وفرازة قبل شغل وحياته قبل موت وغياب قبل قبل بإذن ما صدى أن مسألة التطوات مسألة ضرورية لطالب العلم واستدعاء لها سبق ينبغي الالتفات إلى حلمين إلى جانب التقوى لا بد من وجود قضية الجد والسعي المتواضع والحديث والصالح في طلب العلم فالتقوى لدى طالب العلم وقتها لا تكفي بلا سعي المتواضع وبد المستعار في طلب العلم لا نقول التقوى غير مفيدة لا حقا بل نقول فليفعل مثل هذا الشخص وليحمد يتكسر في السوق هو أولى له إذا لا يتمكن من الصحي حتى تنزيل في المسلمين والسعي المتواصل بلا تقوى أيضا هذا هو لم يصل إلى المقامات الثانية سبق العلمات أقل خلقان هم يصل لم يصل إلى ما يصل إلا بجد لدراسة المصطلح حلقات كانوا يحافظون عليها المحافظة عليها ومن جميع الوقت بين درس وتدريس ومطالعة ومضاحكة حال هذا من دونين وليس من الرسول ذات الزمان ينتظر إلى واحد يطلب تراجم وقال بعض الأحلام كان يظهر كل التواريخ وتحت الشمعة الموضوعة في التواريخ كان يطالع نحن الآن في الزمان ما شاء الله مع الوجود لهذه الطاقات مع الوجود للساعي الظاهر لابد بوجود وأن أحمد أعظم عيوها الأخوة الحجاج الأشخاص لما انتظروا شيء تسير ما يجب واحد يطالب بس احنا الحمد لله نحن نحكي نصر وجههم هاي نحن هذا نحن عدم جيدة قبل أن تكون وإذا أكبر معكر لا هم يطلب مع الزيئة ولا غير يطلب مع الزيئة الدنيا وإنما يشتغل باتجاهه وبحسبه شبهه في غير الناظر على أي حق مقصود هذا نحن لا بدون اتحاد فرصة بالدروس مسألة الزوجة غير عنك في الحلاوة القيمية الكاملة يحمل الزمان الأمر بين ذات وبين قضية أخرى لا بالمرجع ما يمكن لحاجة أن تسلسل في السرقة وأنها بقضاء السرقة لا مهما أنتم أدرتم أدرتم على الحاجة مع الأسف ملاحظ بعض لأكون حاجة مجلس مثلا إلى طرفين مثلا دعوة إلى وجهك يقول للقبول إلى مكان من الطبيب يشتغل إلى وجهة الدرس ويذهب إلى ذلك أنا ما أريد أن أقول أيها الأخوة أن في حالة انزواء يا هذا ما أعرف حالة الانزواء مو هي مربوط لكن دليل أن أقول ذلك أن نعطي أولوية إلى الدرس عند التباحث بينه وبينه ونقد تلك المقالة التي سمعناها عن بعض الحاضر كان يقول كل الدرس كل الشغل عند الدرس ولا تقل للدرس عند الشغل فيكون محضر الدرس في كل وفي اول المحاضر لانه شوف علينا الدرس تعرف من بعد شيء من الكلام فبعض مرات واحد ضروري ما يصير هذا كله كلام لكن الحضور في كل يوم ومن اول المحاضرة هذا اعطاء اولوية بعض الاطابق بالنبات كان يذكر الله عز وجل ان المحاضرة في السيد الكل تدريبا هذا ولا ليلة واحدة أقل إلا ليلة واحدة آخر المطار وكان يتطلع أن الدرس تعطيه ما يحضر من سرعة الجماعة ما يكون هو الدرس تنحى 20 سنة أخرى فالأمر كان أشيط المهم التوفيق كما كان صغير الناس والصغير احنا في الحقيقة انا ما تقول الشيخ مهم دراستنا ما تعتمد يعني على مجال الصدور الى اخر الاحضر كل يوم في امامنا الاحضر هذا لا نحن ما عدنا مكينة في الحقيقة دول العزة نرجع يكون مطالبة عيد مكينة تبح فيها انا شيء انت بناس شيء قضية أمور تستاذرة ولذلك راح الزهاد من الضريبي نصيحة لكم هي ذلك راح الزهاد اطلبوا دائما صباحا مساء من الله عز وجل انت من حتى في مكان ومن الله تطلب ان يفتحني بالقبول والتفاحمي والاستفاده وبعد وتستفيد منه السفر وان يكون ذلك خدمة للمسلمين وللمجتمع المسلم هذا دائما تطلب من الله عز وجل وذلك تتعامل القدر وياخذ هذا المقدر اذا حدد في كنشا في الحوزه ويبعد انه هنا لا عنده ما هو يعني يعني هذا الامر بالانسان خارج الحلم يقضي بلا نتيجه. لا الذي هو يغيث، لا الذي هو عند المغيث، لا الذي هو خرج الى منطقه، لا لا لا لا لا لا ابن هذا عمرك الحقيقه بلا نتيجه صار. وهذا حال الحال بقيه السبع الى اخره. المهم تظن جميعا لابد ان تظن على بيتك، لابد اشعر عن هذا الامر العزيز انا وصلت الى بيتك. بالتالي فهذه نقطه ضروريه، مساله الاهتمام بالدرس والشعور بالدرس. بعد ومثل ايضا لابد من الاهتمام به مسألة التحضير بالدرس النفسي. يعني قدر ما نحضر إذا يمكن التحضير لابد من التحضير في جلوس الطابور، يمكن التحضير بل في درس الخارج يمكن التحضير. وما يحضر الطالب بلا تحضير نفسه. أنا أتذكر أيام دراستي بلا أن أحضر الدروس ما يمكن التحضير. فهذا هو ما أعظر فمن ذلك في حجم مجرد عن الدرس. إذا أصدرنا الدرس قبل ما الأستاذ يرسل المحاضرة فبعنا ولو أحيانا بعض أحيانا نقوم على الأسف ونروح على الأجراب بوهر اليسر ولم يجي نروح على الأجراب عن الله والدفاع هو واحد إصلاحه فبس ما أحد عند المدارس. الطالب الطالب يعرف من المدرسة ما تقدر يجي غير المدرسة أحدها ما تلاقيه. لكن نفس الموضوع على الألفاظ يعني بالسلاح لما نقول في المحاضرة بعض الألفاظ إذا ما تعرف الطالب مسبقا يكتب يسمح بذلك. إذا ما سمح لك الجيد فصوت المطارد الأخرى بذلك نعم الزفر ويحتاج ماذا الى التركيز ولا يطلب عليه بشيء. فهنا ان تميل الى الزفر تقول الزفر حظ الزفر وبعد ذلك تحاول ايضا من مراجعه ما نريد ان ناخذ في اوانيه فالمحضر في ذلك التفقد مجرد تهيئة الدرس في عام المعهد على وقت ميت المعهد كثير من المعهد التطبيق المعهد يعني فهم المعهد يجب أن يبين. لكن مجرد الاستيقاظ الجميل في ذلك ترتفع إلى واحد رب الكعبة بمجرد الاستيقاظ هذا الوقت وعلم الاستيقاظ وبعد الاستيقاظ تأملات. هذه التأملات إن قلت قلت الربيع بدل المناقشة هي التي تربط ولذلك أنت عن الاستعمال المباحثة المباحثة قديمة لأنه لما يطرح الطالب مع الآخر نقص عملية المباحثة هي تخلي أصل الاستيعاب لهذا يركز بالمادة الثانية. إذا تركزت المادة الثانية يمكن أن يعد الطالب أن يتحرك ذهنه للتأمل. يعني إذا ما استوعب المادة الذهن لها وقت بدأت أنه نظرة أن استوعبها مع مضبوطة قبل أن تتذكر في مكان المتعامل للتفكير. فتحتاج إلى تفكير، إذا تفكر يتمكن في مكان المتفكير. هذا هو المثير للملاحظة، أحد الوسائل لضبطة الناس وللتأمل وللتفكير هو الملاحظة. فأقول فيكم هو الأول حجة مهما أنتم بالملاحظة تفكير فإنما تفكير والمادة تقضى والمادة تقضى قابليه إلا أن يتأمل الطالب أكثر وأكثر هذا الشيء وبدا عن كان كتاب عامر ابراهيم كتاب الماده كتاب عده صلاه لعل البعض ينصح انه لا كتاب لا فإن من كان كتابة انتفع بها بعد ذلك تتفرغ على كيفية الكتابة تبقى الأفكار عندك محفوظة ومسألة الكتابة مسألة مهمة جدا. أنا أتذكر لمن كنا نكتب بحكم بحث لمن كنت أحرص الحقيقة تقريبا ساعتين لعله ساعتين ونص وساعات أحيانا أكثر وقت بعد الدرس من كتابة الدرس إذا لأن المدرس ما كان يكتب المادة بالشكل الذي كتابة المادة غير الإلقاء ولأجل أن أكثر المادة أولا بعد ما أكتب ما أوقف أكتب على قيادتي على ما مهمة فالمهم كتابة بعد الدرس إذا صارت في أثناء الدرس إذا صارت جيد في أثناء لكن بعد ذلك ماذا تنظم وتغير بشكل المطلوب وأيضا توصف أقوى دخلية الدخل مهما أمكن مهما أمكن ما يقللون السفر إلى أوطانهم لأن هذه قصة جميلة في أيام التعطيل ينتهي طالب العلم هذه القصة حتى عندك تقديم مضاحكات مراجعات لا بد عن الصيف وجميع علمية أخرى ينتهي فإن على الدرس الغالب والحقيقة كتبه إلى آخره فدول أصحاب الصدور مهما أن تنهون على السفر هذا ضرور لهم هذا على السفر ونفس هذا أكبر الشيء ممكن ما أدري من التفكير إلى لعله وهو أن سفر هذه شهرين ثلاثة ومن مدى واحد للسفر راح يصير عملية تعطيل إلى إذا صار تعطيل فبالنسبة للقدر يوضح إلى بعد ذلك التفكير أكثر في صفحة نحن طالب الاستاذ إلى فترة بعد ذلك يستفيد ما دام السؤال الآن بيني شغل جيد ليش أتلي وهذا النشاط يذهب يعني هذا أشبه بإدارة الأخرى من اللي بيلعب رياضة اللي بيلعب رياضة إذا فات كم يوم شهر شهر إلى درس الرياضة يعرض الإنسان الثالث ولا ينفع لديه إلى أن يقول الثاني إلى فترة كذلك الذهن أيها الأخوة الأعزاء إلى أن يتأثر إلى الثلاثة إلى أشهر في قضايا اجتماعية الدروس العلمية راح تتوقف هذا السبب لضعف الذهن والحول إلى النشاط الثالث يحتاج الى فترة وهي فترة جديدة فلذلك مهما امكن التقليل من مسألة التفاق على حاربين والسلامين فتبقى اللهم صل على محمد وعلى محمد